فإن قال قائل هل هناك سبب غير كسب الإنسان الدنيوي لسعة الرزق؟ قلنا نعم، منها صلة الرحم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.